بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لقد رأينا أن رمضان قد ولى وذهب كأنه لم يكن، وجاء العيد بفرحته بعد طاعة وعبادة وذهب كأنه لم يكن قد كان، وكلنا نحن كذلك ذاهبون وكأننا لم نكن في هذا الوجود. لكن حين يأتي اللحظة، أو حين تأتي اللحظة التي قدر الله تبارك وتعالى فيها أن يكون أجلا، يذكر النسفي في الروض النظير أن العبد إذا دنا أجله وكان في النزع نزل إليه أربعة من الملائكة، يقول الأول: السلام عليك يا عبد الله، فتشت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك خطوة بعد الآن فيها. ويقول الثاني: السلام عليك يا عبد الله، فتشت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك لقمة بعد هذه اللحظة. ويقول الثالث: السلام عليك يا عبد الله، فتشت مشارق الأرض ومغاربها وأنهارها ومياها فلم أجد لك قطرة ماء تشربها بعد هذه اللحظة. ويقول الرابع: السلام عليك يا عبد الله، فتشت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك نفسا تتنفسه بعد الآن ثم يخرج. لو وضع الإنسان أمامه هذه القضية، والله لما عصى الله تبارك على حق تعالى، تعلم أنه راجع إليه، ومن علم أنه راجع إلى الله علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للمسألة جوابا. فهل أعددنا للمسألة جوابا؟ نعود إلى محاضراتنا إن شاء الله تعالى. كان آخر ما وقفنا عنده إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن أبو ذر إسلامه: اذهب واكتم، فإذا رأيتنا قد ظهرنا فأتنا. ولكن إيمان أبي ذر كان كالجبال الرواج، أبى إلا أن يصرخ بها في نادي قريش، وقاموا إليه ليضربوه ويقتلوه، ولكن تدخل العباس وهددهم بأن تجارة قريش تمر على غفار، فإن قتلتموه فلا تجارة لكم بعد اليوم، فكفوا عنه. نتابع إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى بدء إسلام الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. في السنة 11 من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسنة 120 ميلادية، في شهر يعني يوليو، ما بعرف بالمصرية هذه، نعم، في يوليو من سنة 620 للميلاد، في موسم الحج، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل كعادته كما تعلمون، يخرج في الموسم أكثر، يعرض نفسه على القبائل ليحموه ولينصروا دعوته. وكان خروجه غالبا يكون في الليل، وذلك خوفا من إيش؟ من أذى قريش وتعنت قريش، فكان خروجه في الليل. وفي ليلة من ليالي خرج في الموسم ومعه الصديق وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فمر على منازل لقبيلة ذهل، نعم، وغيرهم، ويقال ذهل، صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوان ولم يبق سوى العدوان دلناهم كما دان. ذهل وذهل. مر في تلك الليلة بعقبة منى عند الجمرة الأولى، في المكان عند رمي الجمر بعقبة منى، سمع أصوات رجال يتكلمون في الليل، فعرج عليه الصلاة والسلام نحوهم حتى لحقهم، هم يمشون شيئا فتبعهم، وكانوا رهطا من اليثربيين من المدينة، كانوا ستة كما ذكر ابن إسحاق، ستة أشخاص، وكانوا من الخزرج، فيهم رافع بن مالك بن العجلان الزرقي نسبة إلى بني زريق، نعم، وهو أول من أعلن إسلامه في المدينة، هذا الخزرجي، وهو أول من حمل سورة يوسف من النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول من حفظها وانتقل بها. وأول من قرأ القرآن في مسجده في المدينة، كان له غرفة صغيرة في البيت تسمىها مسجد، أول من قرأ القرآن في هذه البيت، لا مالك بن راقي أو ابن مالك بن العجلان الزرقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجبه في مسجده هذا اعتدال قبلته بثمان اتجاه مكة. كان رافع حريصا على أن يأخذ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتلقيه عنه منذ التقى به في العقبة الليلة هذه الستة. ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم به ما أنزل عليه في 10 سنين في هذه البقاع. كل شيء أنزل الذي أعطاه لرافع هذا. قدم رافع إلى المدينة بعد أن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فجمع قوله وقرأ عليهم القرآن في موضع مسجده قبل، والمسجد الذي هو صغير من غرفته بجانبه كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم من يحضر هذه اللقاءات أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله وغيرهم. يقول المؤرخون وكان اليهود يكثرون إذا التقوا بالخزرج أو الأوس يكثرون من ذكر نبي سيخرج في هذه الأيام، وكان يهددون بالأوس والخزرج، انتظروا سيخرج نبي ونكون من أعوانه ونقتلكم قتل الكلاب، وفي رواية قتل إرم وعاد، يعني لم نبق منكم أحدا لا الأوس ولا إيش ولا خزرج. هكذا كان اليهود. نعم. ولما التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلا قال لهم من أنتم تلك الليلة؟ قالوا نفر من الخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من موالي اليهود، اليهود كانوا مرة يأتون مع الأوس ومرة يأتوا مع الخزرج يحرقوا القبيلتين على بعضهم وتؤصلوا استئصال في تحريك اليهود، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجيبة. قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم اسمعوني شوي. قالوا من أنت؟ فانتسب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم خبره فقالوا بلى، فجلسوا وحدثهم وشرح لهم الدعوة والإسلام ودعاهم فتلا عليهم شيئا من القرآن. فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء تعلمون أن اليهود يهددونكم بظهور نبي ليقتلوكم قتل إرم وعاد فلا يسبقنكم يهود إلي أن تسبق لنكون نحن مع النبي ولعلنا نقتل هؤلاء اليهود كما يخوفوننا بقتله فلا يسبقون إلي. فأسرعوا واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. كان هؤلاء النفر الستة من عقلاء يثرب من عقلاء المدينة، أنهكتهم الحرب الأهلية بين الأوس والخزرج، لأنكم الأنصار ما كان اسم الأنصار إلا بعد إيش نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوه صار عندهم أمل أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لشملهم مزيلة للعداوة والبغضاء لإنهاء الحرب بين الفريقين. وقالوا للنبي يا محمد إنا تركنا قومنا والشر عظيم بينهم من أوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم بك، فإن يجمعهم الله على هذا الدين فلا رجل أعز لك. يعني بتأمر بالمعروف وتزيل العداوة. نعم. رجعوا إلى المدينة حملوا هذه الدعوة، لم تبق دار من الأنصار إلا سمعوا بالإسلام، إلا سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هؤلاء الستة أول الغيث المنهمر في طريق دعوة الإله تبارك وتعالى. يأتي موسم الحج التالي السنة 12 من البعثة، من سنة 11 أول لقاء، السنة 12 من البعثة، ووافق نفس شهر يوليو لكن 621 ميلادية هنا 620. جاء إلى الحج 12 رجلا من المدينة، فيهم 5 من الستة الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي، لا الأوائل. والعجيب أنه كان في هذا العدد 12 كان فيهم 2 من الأوس، وهذا فتح عظيم أن يأتي خزرج ومعه أوسي ويلتقي به ويقول تعال إسماعيل إلى الرسول، هذا شيء عجيب. لا، هذان الأوسيان هما أبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، هذان أوسيان اتفقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بالمنى وبايعوه بيعة سميت كبيعة النساء، بيعة النساء إما صارت في فتح مكة وصارت يوم آدم أمر يسموا بيعة النساء كبيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيها الجهاد والقتال، أن النساء لا تقاتل، فسميت بيعة إيش؟ بيعة النساء، بيعة بيعة سنقرأ نصوصها حتى تشوف أنه ما فيها إيش، لكن فيها التزام ضمني، فيها التزام ضمني. قال عبادة، نترك الحديث لعبادة بن الصامت الذي كان أحد هؤلاء يروي هو الحادثة تماما، ليحدثنا عن أي شيء على أي شيء بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة: كنت في من شهد العقبة الأولى وكنا 12 رجلا من أوس من باقي من إيش، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، أي على نمط بيعة النساء، والمعنى أنه لم يذكر ولم يبايع على الحرب والجهاد فيها، فهي كبيعة النساء. يقول عبادة: وذلك أي البيعة كانت قبل أن يفرض الجهاد، ما كان مفروض، وكانت البيعة على إيش؟ على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا ولا أرجلنا، ولا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف. وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا، ارتكبتم منكر من منكرات سرق سرقة وكذا، فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. نعم، الكبيرة لا يخلد صاحبها في النار إذا كان مؤمنا، لكن أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فالنبي أخذ عليهم هذه البيعة، عدم الإشراك، عدم السرقة، عدم الزنا، عدم القتل، البهتان إلى آخره. فإن وفيتم فلكم الجنة، ارتكبتم شيء بينكم وبين أمركم إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء غفر. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. وقد جاء في الصحاح من حديث الليث مثل هذا أو له، إلا أن أبو نعيم الحلية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم في تلك الليلة من سورة إبراهيم من الآية 35 إلى آخر سورة إبراهيم، وأولها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إلى آخره. قال ابن إسحاق: لما أرادوا الانصراف الاثنى عشر هؤلاء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم رجلا من أصحابه يعلمهم ويقرئهم القرآن ويواصل معهم الصلة، وكان هذا الشخص هو مصعب بن عمر العبد عليه رضوان الله ورحمة الله، ذهب معهم يفقههم في الدين، فكان يسمى عند أهل المدينة بالمقرئ. هذا الرجل عجوبة، إيه والله، كان يصلي بهم لأنهم لا زالوا في أول الأمر، فكانوا يكرهون أن يؤم الخزرج أوسي، ويكره الأوس أن يؤمهم خزرج. قدموا إيش؟ من البصر. شوف كيف تغير الحال بعد ذلك. كان يؤم، والمدقق في هذه البيعة، إذا أنت المدقق في هذه البيعة يلاحظ ما يلي، يلاحظ أمور. أولا، تلاحظ أن الخط الإسلامي بدأ يتجه للبناء الداخلي، تركز الوضع في المدينة، مكة خلاص يأسنا تركيز للوضع الداخلي، فكان الاهتمام بيدين. وكان لهؤلاء الاثني عشر رجل أثر كبير في نشر الدعوة في المدينة. ولذلك قال ابن إسحاق: فلما رجع هؤلاء النفر إلى المدينة دعوا قومهم إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وذكر فيها القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سميت البيعة كما تعلمون بيعة النساء، وقلنا لأن الجهاد لم يفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم البيعة على الجهاد والقتال، فهي كبيعة النساء لا قتال فيها. ولأن الجهاد والقتال لا ينبغي أن يكون إلا بعد أن يستقر التربية الفكرية والتربية العقلية للإنسان. لماذا؟ حتى لا تختلط المفاهيم. لو لم يؤسس المسلم الأساس الفكري والعقدي واصطدم أو التقى مع ابنه أو أخيه في القتال، هل يقاتله؟ المسلمون قاتلوا بعضهم ولا لا؟ يقول ابن الصديق لأبيه: لقد التقيت بك في بدر فبحثت عنك. الأب ما شاف ابنه، قال الصديق: والله لو رأيتك لما حدت عنك. هذا منطقي مع نفسه، هذا منطقي مع نفسه. أبو بكر قاس حق ابنه في كفة ميزان وحق رضا الله والرسول والجنة بالميزان، أيهما يرجع؟ فقال له: لو رأيتك في طريقي ما حدت عنك. هذا وضع أصنام قريش في ميزان، وضع أبوه في ميزان، شاف أبوه إيش؟ أرجع فقال له: إذن ينبغي أن يكون القتال والجهاد بعد تركيز المفاهيم الفكرية والعقدية، حتى إيش؟ حتى لا تختلط المفاهيم، لأنه بدون الفهم الدقيق قد تختلط هذه المفاهيم. إذا ما أسست على حب الإسلام لأن انتصر بعشيرته أو قبيلته أو على بعضه لم تأتيه حتى يكون هناك. إذن اختلاط المفاهيم قد يؤدي إلى تحمس أحدهم للجاهلية بدلا من فهم الله. ثالثا، حضور هذه البيعة باثنان من الأوس هيبة ذراع طيبة وعجيبة، تعد تطورا عظيما لصالح الدعوة الإسلامية. إذ قبل ذلك لا يمكن أن تجمع بين أوسيا وإيش وخزرجيا أبدا. فمع شدة الصراع الدموي بين الأوس والخزرج استطاع الخزرجيون الستة الأوائل بإخلاصهم متفانيهم أن يضموا إيش إليهم الأوس ويرتقوا معه، وكل أملهم أن يلتئم هذا الصدع بينهم وبين الأوس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، كان إرسال مصعب من مكة إلى المدينة ليعلمهم القرآن الكريم تطورا مهما، حيث قام مصعب بدوره خير قيام. وسوف نرى كيف استطاع مصعب بحصافته وذكائه ودقته أن يجر الأوس كذلك إلى الإسلام وبسرعة بسرعة. ونلاحظ أن نصوص البيعة كما ذكرنا لم تذكر الحرب والقتال، لكن فيها التزام خلقي وتربية معينة تهيئ المسلم لما إذا طلب منه ذلك أن يستجيب لكن لماذا؟ اقرأ نص البيعة: بايعنا رسول الله يقول عبادة على أن لا نشرك بالله شيئا. أي مفصلة عقدية ولا لا؟ هذه مفصلة عقدية، أنتم مشركون ما في لقاء بيننا، هذه مفصلة عقدية. وهذا في الواقع إعلان حرب على الوثنية، لا في لقاء، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. نعم، بل وعلى عقيدة ذلك المجتمع كله. وفي هذه البيعة مفاصلة سلوكية، تدور شوي، نحن بحاجة إلى أن نفهم هذه المعاني. مفاصلة سلوكية، فلا سرقة ولا زنا ولا غش ولا بهتان ولا كذبا ولا عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. والإنسان الذي يفاصل مجتمعه مفاصلة سلوكية، فلا يكذب ولا يسرق ولا يضحك، ولا هو إنسان مؤهل لأن يكون جنديا حقيقيا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلمس في نصوص البيعة تغير الولاء قبل دعوة النبي لمكان الولاء في العشيرة، صحيح ولا لا؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، إيش من خلق؟ يلا يلا لا يسأل وين؟ لا خلق. كان إذا صاح العشيرة ما يسألوا على حق على باطل، لا تغير الولاء، صار من العشيرة أو القبيلة إلى إيش؟ لا. إلى طاعة الله وطاعة رسوله. وأصبحت المعصية ليست عصيان القبيلة، وإنما المعصية عدم طاعة الله وطاعة رسوله. كما نلمس في نصوص البيعة اعتماد الوازع الأخلاقي الداخلي في إيش؟ في التربية. فعقوبة المعصية ليست من السلطة، ما بيخافوا من السلطان هم، فعندهم الشخص لا يسرق لا خوفا من الشرطي لا خوفا من الله. والله لولا الله ما أتيتكم به لما جبنا لعمر إيش؟ كنوز هرقل إشراء. والله لولا الله ما جئتكم به، ما حد شافني. إذا كان خوفه من العقوبة لا من الدولة، وإنما إيش؟ من الله. وأجر توفيتهم بالبيعة ليست من السلطان، وإنما من الله. فقال النبي إن وفيتم فلكم الجنة. هكذا. وما أحوج الحركات الإسلامية الآن إلى اعتماد هذا الفهم الدقيق للتربية الإسلامية. هذا يعني ينبغي تأكيد على القضية السلوكية تمام. ثم علينا أن نلاحظ أمرا مهما، وهو أن ثمار الدعوة الإسلامية بعد 11 سنة من العذاب في مكة، هل جاءت الثمرة من مكة أم من غيرها؟ المدينة ولا لا؟ المدينة. لماذا؟ حتى لا يتكلم متفلسف أو يقول إن الدعوة الإسلامية وإن الدين الإسلامي هو رابطة قومية وتجمع قومي، أرادت له قريش ذلك فنصرت محمدا وقال دعوة قومية، والنبي يقول إيش؟ دعوها فإنها منكرة. نعم، دعوة قومية ووطنية، دعوات منتهية. الشيخ نجيب سراج عليه رحمة الله لما قامت ثورة إبراهيم هنانو في سوريا قال نشوف الشيخ عند الأنصار كثير يعاوننا في قتال الفرنسيين، قال حاضر، لكن ما هو الأساس الذي تقاتلون عليه الفرنسيين؟ قالوا وطنية. قال روحوا عني، كلب حارتنا وطنية، إذا دخلت يعوي عليك. فإذا هذه قضية الوطنية دعوات إيش؟ فيها إسفاف، لأن هذه رابطة منخفضة، رابطة الحيوان تحرص على وطنه وعلى كذا. أما نحن كما قال الخليبي نريد وحدة العقيدة والدين لا وحدة التراب وقته، وحدة العقيدة والدين لا وحدة التراب وقته. إذا ثمار الدعوة أين حضرت؟ هل في مكة؟ لا، في المدينة. نعم. لماذا؟ رغم أن الرسول مجاورهم، هو منهم، مشاكل معهم، يحتكون به ويحتك بهم، لماذا؟ والجواب تقرأه في كتاب فقه السيرة. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون أنصاره صلى الله عليه وسلم الأول من غير بيئته ومن غير قومه، حتى لا يظن ظان بأن دعوته دعوة قومية. نعم، جاءت بها رغبات قومه وصاروها يعني عربي، يعني هذا إسلام وهذا دين، هذا إسلام وهذا دين. أحد العلماء مرة، كنت أنا تلميذ عند الشيوخ عند المشايخ، تكلم بكلمة قال لو لم ينزل هذا الإسلام وخيرت بين أن أكون قوميا أو نصرانيا لاخترت أن أكون نصرانيا. هو عالم شيخ، أنا ما أستطيع، أنا كصغير السن حملت الكلمة على يعني الشيخ. اليوم أحدهم قال كذا وكذا، قال ترجع عليه الآن، ترجع عليه الآن، هو الابن الثاني، وتقول له لا يخير بين كفر وكفر. الكلام هذا لا يقال طبعا، وما قصد يعني لا، لكن ما في تخير، تصير مجوسي ولا هندوسي، لا يخير، هو لا يخير بين هذا وهذا. لا، إذا حتى ما يصل الدعوة. وهذا من أدل الدلائل وأوضح البراهين التي تكشف للمتأمل أن يدا إلهية تحوط الدعوة وأصحابها إذا أخر. تجد يدا إلهية تحوط الدعوة وتحوط أصحابها إذا أخلصوا لله تبارك وتعالى. إلهية حتى إيش؟ حتى ما يكون متشكك أو مختلف أو معجب بغزو فكري وهكذا، يعني ما في ثغرة تستطيع أن تنفذ منها إلى أبد، لا تستطيع أن تجد فيه مطعما واحدا، لأنه محاط بعناية ربانية. نعم، حتى لا يشك إنسان في مصدرها، وحتى يسهل عليه قبولها، لأن قبول الحق في النفوس استجب له، لكن بقى يأتي الهوى، إما أن يحاول الفطر تقبل الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكذبون. وحتى لا يقع التباس بينها وبين بعضها، تركتكم على مثل البيضاء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا بصيرة واضحة جدا، ما تحتاج إلى شيء من الإنسان. نعم، وحتى لا يقع الالتباس بينها وبين غيرها من الدعوات ألوان أخرى، وتجد هذه العناية حتى ما حتى لا تجد ثغرة ينفذ منها أعداء الله للإسلام، محاطة بالعناية. مثل إيش؟ بعث النبي أمي، لو كان يقرأ مثلك شو قالوا؟ قالوا هذا القرآن، هي عناية ولا لا؟ وبعث إلى أمة أمية، ما في عندها أسس حضارية أبدا، كانوا أصحاب فكر صافي بالشعر والنثر وإلى آخره. لا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للخلق القويم والنزاهة والأمانة، قال صاحب كتاب السيرة، نعم، في بيعة العقبة الأولى تم إسلام أناس من كبار أهل المدينة. انتبهوا بقى إلى رحمه، كيف كانت صورة الإسلام في أذهانهم؟ هؤلاء جلسوا مع النبي جلسة أو جلستين أو ثلاث، وقد لا يكون إلا جلسة واحدة، لكن قرأوا كتاب الله شيء وأخذوا. كيف كانت صورة إسلامهم؟ كيف كانت هذه الصورة؟ نعم، هل كان إسلامهم مجرد نطق بالشهادتين، مجرد كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم، هل كان مجرد نطق بالشهادتين؟ لا، كان إسلامهم جزما قلبيا ونطقا لسانيا، ثم التزاما ببيعة أخذها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة أن ينصبغوا سلوكيا بالصبغة الإسلامية، منهج سلوك كله بده يخرج من هذا عن طريق التمسك بنظمه وأخلاقه وبعباداته ومعاملته وبعامة مبادئه. أخذ عليهم ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يشركوا ولا إلى هذا المنهج. هذه أهم معالم الإسلام التي أخذها، التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاء المجتمع عليها. فليست مهمته أن يلقن الناس شهادة أن لا إله إلا الله ثم يتركهم يرددونها باللسان وهم عاكفون على انحرافاتهم وفسادهم وبغيهم، يقول لا إله إلا الله ويسرق، يقول لا إله إلا الله وينصر، يقول لا إله إلا الله وتراه في الخمرة، أي لا إله إلا الله هذه؟ ويكفي أن تدرك نوعية هؤلاء الناس الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حين تعلم من هو مصعب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم. إذا عرفت هذا الرجل وحده أخذت النموذج، أخذت النموذج. لا، مصعب هو أنعم شاب في مكة لما كان مشركا، أنعم شاب، كانت أمه تزين له الناقة بسلاسل الفضة والذهب، وإذا خرج بحليته أشرفت ذوات الخدور على النظر إليه بهيئته وحيه وجماله. هذا، فلما دخل الإسلام طوى تلك الرفاهية وانطلق وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يستعذب العذاب، وبقي كذلك وليس له في المدينة ما يلبسه. فلما جاء استشهاده في أحد لم يكن لديه إلا ثوبه، كانوا إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه. فاستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا غطوا بالثوب، فقال غطوا بالثوب رأسه واجعلوا على قدميه حشيش الإزهار، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، ما الذي دفعه إلى أن ينتقل من هذا إلى هذا؟ لو لم يكن آمن بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والله نحن نقدم الآن سرقة أو نصوصية على الجنة كأنها لم تكن، ثم ايش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. مخجل مخجل. يقول اصحاب السيره وكان تاثير مصعب في المدينه عجبا. كان الرجل يدخل عليه وبيده الحربه ليقتله، يقتل مصعب، فما ان يكلمه بكلمتين او ثلاثا حتى يضع حربته وينضم الى قوافل التوحيد. وعجوبه. نعم، حتى يلقي. هكذا ذكر المؤرخون صفة مصعب رضي الله تعالى عنه. وصل مصعب إلى المدينة وأقام فيها عند أسعد بن زرارة، فأنزله أسعد في حي بني بطر في بستان فيها غرفة عطائها يجيب يسمعه. وجلس مصعب مع رجال ممن أسلموا ويسمع سعد بن معاذ وقد كان مشركا رضي الله تعالى عنه، وأسيد بن حضير، لأن هذا الوافد الجديد جاء يغزوهم في عقر دارهم، فغضبوا. وإلى الآن إن شاء الله تعالى.